أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله الدرس الثاني في سورة المجادلة، وهو من الآية الثامنة. وذكرنا في الأسبوع الماضي أن السورة تتكلم عن المنافقين خاصة، وخاصة عن بعض المظاهر التي تكون عند المنافقين، وهي النجوى وتولي الكفار. ولكن لأجل المناسبة في مسألة أن المجادلة خويلة رضي الله عنها أنها ناجت النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها وتشتكي إلى الله وتجادل في زوجها، فالله أعلم أنها وضع الآيات اللي في الظهار في أول هذه السورة، ولا السورة معناها كله في مسألة المنافقين خاصة وبعض ما يفعلون. ويبدأ الحديث عنهم من قول الله عز وجل بعدما قال وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم، في الآية الرابعة إن الذين يحادون الله ورسوله يكونون في حد والله ورسوله في حد كبتوا كما كبت الذين من قبلهم الآيات. اليوم ذكر الله عز وجل بعض الصفات التي تنتشر عند المنافقين وهي النجوى، والنجوى معناها أنهم يتناجون في أمرهم بمحضر من المؤمنين بما يحزن المؤمنين. وهذا النجوى خلق مبني على عقيدة فاسدة، لأن الإنسان إذا كان عقيدته ميب واضحة ولا يبجلية، سبحان الله تلقائيا يلجأ إلى الأمر السري أو التناجي ونحو ذلك. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت القوم يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيتهم يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذا في الغالب، فالنجوى دليل على يعني مكر، دليل على خداع، دليل على أمر لا تحب إظهاره أو لا تفرح بإظهاره. ولو تدبرت آيات المنافقين في القرآن لوجدت أنهم عندهم هذا الخلق. قال الله عز وجل وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. لا شك أن هذا القول لم يكن علنا، يعني ما يقولون أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أيكم زادته هذه إيمانا، وإنما يقول بعضهم لبعض. وفي الآية الثانية وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. وعندهم خائنة الأعين وعندهم الغمز واللمز مشهورين بهذا، وقال تعالى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. فهذا بسبب الخبث العقيدة، لأن الإنسان إذا كانت عقيدة متسقة مع العقل والفطرة والدين ما يحتاج أن يتناجى ويظهر. لكن في فرق بين الأمر السري والأمر الخاص. السري هو الذي تخشى من ظهوره أو تستحي من ظهوره، والخاص أحيانا يكون في مثلا كما قال البخاري في حديث معاذ: لا تخبرهم فيتكلوا. أحيانا يعني تخص بحديثك قوما دون العامة خشية عليهم من الفتنة كما بوب البخاري. ففي شيء اسمه خاص لمصلحة شرعية، وفي شيء اسمه سر لأنه يستحى منه أو يخشى منه أو مخالف لكذا أو نحو ذلك. وفي ذم الكلام أنه أحد المبتدعة يعني مرة يعني تكلم بالحق أو صرح بما في نفسه، قال: دينهم يعني أهل السنة تجده على الصوامع يعني منارات المساجد، ويؤذن به في كل مكان ويشهرون في المساجد، ونحن نتناجى به يعني اثنين ثلاثة. هذا موجود في ذم الكلام. وأيضا قال رجل آخر، قال: لا تعجب أن مصر في ذلك الوقت بقضاتها وفقهائها وكذا كانوا على مذهب غير محمود، أما أشعري أو يقول. وإذا جاء أحد من خراسان مشهورين بالشدة ذاك الوقت في السنة انخنس هؤلاء، مع أن الدولة لهم انخنسوا وأصبح ذاك اللي يصول ويجول. كل هذه الآثار ذكرها في ذم الكلام. فالمراد أيها الأخوة أن النجوى لا خير فيها. وحتى الآن في الأمور العامة إذا رأيت مثلا واحد مشهور أنه في المجالس يناجي اللي حوله ولا يهمز ويغمز وكذا، لا شك أن هذا من الشيطان، وأنه بسبب يعني يظن به المكر أو الخديعة أو الاستهزاء أو الغمز أو اللمس. ولذلك جاء في الحديث: لا ينبغي للنبي أن تكون عنده خائنة الأعين، لما قالوا: ألا ومأت لنا بعينك، قال: ما ينبغي للنبي أن يكون له خائنة الأعين. وكلما كان الإنسان أقرب إلى النبوة وإلى أخلاق الأنبياء ما يكون عنده خائنة الأعين ولا الهمز بالعين ولا باللسان ولا بالأصبع ولا بشيء. ويل لكل همزة لمزة. فيقول عز وجل هنا: ألم ترى، يعني يعجب نبيه وأيضا يوقفه على حالهم: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى. إذن جاء نهي بالوحي عن التناجي هذا، وأنه لا خير فيه، وأن أمر الدين ما فيه نجوى. وأيضا أمر الدنيا إذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان اثنان فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وكذلك لا يتكلموا بلغة لا يفهم الثالث ونحو ذلك. وكذلك هنا قيل إن هذا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم خاصة النجوى، لأن حق عظيم. قال مالك: وهي في كل مجلس إلى آخر الدهر. النجوى والتفسح وهذه صحيح أنها في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، ولكن الحكم في كل مجلس إلى آخر الدهر. قال: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، جاءهم نهي من الله على لسان رسوله عن هذه النجوى. ثم هذه لترتيب الرتبة، يعني بعد علمهم بالنهي وفهمهم له يعودون، إذن يدل على إصرار وتعمد. ثم يعودون، معنى يعودون أنهم مرة تلو مرة يرجع، ثم إذا اكتشف أظهر التوبة ثم يرجع، هذه علامة المنافق. ثم يعودون لما نهوا عنه، يعودون للذي الما هنا الموصولة لما نهوا عنه، ما قال عز وجل ثم يعودون لها، يعني كان الضمير يكفي نهوا عن النجوى ثم يعودون لها، لكنه أتى بالموصول للتسجيل عليهم أنهم يعودون للأمر الذي نهوا عنه بعينه، والذي يعرفون ضرره بعينه، وهذا كله تسجيل عليهم بأنهم متعمدين، وأنهم إن هذا الطبع فيهم بسبب العقائد الفاسدة، ولا شك أن هذا فضيحة لهم. ثم يعودون لما نهوا عنه. لما ذكر الله ظاهر الحال ذكر باطن الحال، فبماذا يتناجون؟ قال: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. بعض المفسرين جنح إلى أنها في اليهود، وقال أنهم كانوا أن اليهود كانوا يقولون السلام عليك ويغمزون ويقولون راعنا، لكن اللي يظهر أنها في المنافقين، لأن اليهود معصية الرسول هذه في ناس أناس آمنوا بالرسول ثم عصوه. فاليهودي ما تقول لا تعصي الرسول لأنه أصلا ما آمن بالرسول، لذلك هي في المنافقين. قال ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم، الإثم يشمل كل ما يوقعك في الحرج والعدوان، ظلم الناس ومعصية الرسول، أعوذ بالله، يعني هذا باطن الحال، إن هذا محتوى نجواهم، الإثم بأنواعه ظاهره وباطنه، والعدوان الاعتداء والظلم والبغي والفجور ومعصية الرسول، تعمد عصيان الرسول فيما يأمر به، هذه خبائث المنافقين. والنفاق لم ينتهي، هذا موجود في أحسن العصور فهو موجود في كل زمان، لا زال إلى اليوم المنافقين بكافة أحزابهم سواء الليبرالية ولا الإخوانية، هذا تناجيهم، تناجيهم إما بالإثم أو بالعدوان والفتن أو بمعصية الله ورسوله وأولي الأمر، ما عندهم من التناجي إلا هذا، هذا محتوى نجواهم. قال ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، لأن أهل النفاق يعني أبغضوا الإسلام سبحان الله وشرقوا به، حتى التحية ما يريدون تحية الإسلام اللي هي شعار الإسلام، السلام عليكم شعار أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، لا، دائما يحيون بتحية الجاهلية، يدخلون يقولون أنعم صباحا نعمت صباحا ونحو ذلك، ويستثقلون تحية الإسلام، مثل الآن المنافقين اللي في زماننا تجدهم يتكلمون بلغة رطانة العجم ويستثقلون تحية الإسلام وشعار الإسلام، لا شك أن هذه كلها ظواهر عدم تمكن الإيمان في القلب. قال وإذا جاءوك، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، حيوك بما لم يحيك به الله رب العالمين، ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام تحيته السلام، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، هؤلاء لا، إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. ويقولون في أنفسهم، في أنفسهم إما معناها يقولون فيما بينهم، مثل قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا، لا يقتل بعضكم بعضا، ويقولون في أنفسهم ويقول بعضهم لبعض، هذا معنى، أو يقول أحدهم في نفسه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، لولا هنا بمعنى هلا، يعني يقولون لو كان هذا النبي صادقا فيما يزعمه من الرسالة ونحن نتناجى بمعصيته لعذبنا الله على هذه النجوة وعجل لنا العقوبة بسبب ما نقول، ولكن لأجل أنه لم تعاجلنا العقوبة فإذن هو ليس نبي، انظر كيف ركبوا الدليل الخبيث هذا، وهم يقيسون الخالق على المخلوق، يظنون أن الخالق إذا ما عجل العقوبة يفوته من أراد عقوبته وما يستطيع عقوبته، الخالق جل وعلا لا يفوت شيء ولا يستعجل شيء، وإنما يجمع لهم في الآخرة، لأن الدنيا ليست جزاء لأوليائه ولا عقوبة لأعدائه، ولذلك ماذا قال؟ قال حسبهم جهنم، حسبهم يعني تكفيهم جهنم، هذا الكلام يزيدهم عذابا في النار والخلود، حسبهم جهنم يصلونها، الإصلاء أعوذ بالله اللي هو التقليب فيها، تقلب وجوههم في النار، فبئس المصير، أسوأ مصير ينتظرهم بسبب هذا. فإذن هذا معناه إذا قالوا لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني إذا كان صادقا في الرسالة فلماذا لا يعذبنا الله ونحن نتناجى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يقرون بهذا ونحن نهمز ونلمز ونوري بالكلام ونحو ذلك، وهذا كله موجود في القرآن، إذن السياق كله في المنافقين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، كذلك هذه الآية النداء، إن كان للمؤمنين الخلص فمعناها يا أيها الذين آمنوا أثبتوا إذا تناجيتم على هذا، يعني مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وإن كان الخطاب للمنافقين فمعناها يا أيها الذين آمنوا بأفواههم فيما يزعمون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فأنتم الآن آمنتم بأفواهكم، فإذن هو خطاب للمؤمنين الخلص بالثبات على الحق، وخطاب للمنافقين بفتح لهم باب التوبة والرجوع، بعد الترهيب يأتي الترغيب، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، كلمة إذا تناجيتم يعني الأصل لا تتناجوا، لكن إذا احتجتم للنجوى فالمحتوى يكون بهذا كما قال. فإذا كلمة إذا تنجيت يعني يقول لك مثلا لا تذهب لفلان، لكن إذا ذهبت له فقل له كذا. إذا تناجيتم، هذا الفائدة من قوله إذا تناجيت. ولذلك ينبغي للمؤمن دائما أن يبتعد عن النجوى، وكلما كان الإنسان سبحان الله واثق من نفسه ومن قوله ومن دينه ومن خلقه ومن شخصيته ما يحتاج إلى الأمور اللي فيها غمز ولمز. هذه دائما سبحان الله علامة الحلاف المهين الضعيف اللي دائما يلجأ للغيبة، يلجأ للنجوى، يلجأ لخائنة الأعين. هذا سبحان الله ما تكون عند الأنبياء وأتباع الأنبياء. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا سمعتم من يتناجى فأبغضوهم وأفضحوهم. ولذلك كان الصحابة يسرون للنبي عليه الصلاة والسلام، والإسرار هذا ليس من النجوى، ما هو من إبلاغ الحق، يقولون هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. وتناجوا بالبر والتقوى، إذا نصحت أخوك بينك وبينه فانصحه بالبر والتقوى. البر والتقوى تشمل كل شعب الإيمان وينوب بعضها عن بعض، يعني إذا جاء واحد ينوب عن الثاني، كما في آية البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم، وآخرها قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر هو التقوى، والتقوى هي البر، والأبرار هم المتقون، والمتقون هم الأبرار. لكن إذا جاءت في مكان واحد فالبر للمأمور به، والتقوى المنهي عنه، تتقي المنهيات وتفعل المأمورات. وبذلك الدين كله. وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. خاف من ربك لأنك ستحشر إلى الله وترجع إليه وسينبئك بكل ما تعمل. فلذلك هذه موعظة من الله جل وعلا، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وهذا ليست خاصة بالذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حتى بالمنافقين، حتى أنت كل آية اجعلها فيك أنت حتى تنتفع، احذر من النجوى. فإن تناجيت لمصلحة شرعية فليكن هذه نجواك. وأما إذا كان اثنين ومعهم ثالث فلا يتناجوا. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان. إذن النجوى وآثار النجوى من التحزين والتخويف وكذا ترى من الشيطان. قال لماذا؟ قال ليحزن الذين آمنوا، يدخل الحزن على المؤمنين. وفي قراءة سبعية وأظنها قراءة نافع، ليحزن بضم الياء، ليحزن الذين آمنوا. إذن الشيطان يحرص على أمرين، التخويف والتحزين. حتى في الرؤية، حتى في الواقع، إذا رأيت التخويف والتحزين اعلف من الشيطان. قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وهنا قال ليحزن الذين آمنوا، فأي إرجاف أو تخويف أو تحزين ترى من الشيطان. وأيضا في الرؤية إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. هذه العقيدة اللي إذا وقعت في قلبك تنتفع، ما في أحد يضرك إلا بإذن الله. فاتكل على الله عز وجل، ابذل السبب ولكن تعلق بالله. السحر ما يضرك إلا بإذن الله. قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم إلى قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. العين ما تضرك إلا بإذن الله. النجوى ما تضرك إلا بإذن الله. ولذلك هنا أتى بصيغة العموم، نكرة في سياق النفي، وليس بضارهم شيئا، أي الشيطان لن يضرهم أي شيء إلا بإذن الله. والعلاج حتى يذهب عنك تحزين الشيطان وتخويفه وتقوى في دين الله وتقوى على المنافقين وتغلظ عليهم، قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنون الخلص يتوكل على الله عز وجل ولا يضر شيء. التوكل يعطيك قوة، يعطيك انشراح، يعطيك طمأنينة، يعطيك إقدام. سبحان الله، ما يمكن إنسان يكون شجاع وسخي وقوي إلا إذا توكل على الله عز وجل وثق به. التوكل هو علاج كثير من العقد النفسية قبل غيرها. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. النجوى باقي لها حديث في آيتين، لكن سبحان الله قطع السياق لفائدة، وهو أنه الآن جاء في مناسبة في المجالس، لأن النجوى هذه كانت في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ظواهر أخرى لا تصلح في مجلسه عليه الصلاة والسلام، فساق الله عز وجل النجوى، ثم ساق ما يشبهها في المجالس، ثم رجع ونظم حديث النجوى مرة أخرى في مناجاة الرسول. وهذا من حسن السياق سبحان الله وحسن القصص وحسن السرد. فقال: يا أيها الذين آمنوا، خطاب آخر، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ذكر في في في سبب نزولها كثير من الآثار، لكن منها إنهم كانوا يسبقون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحفون به في المجلس، فيأتي رجال لهم قدم صدق وقدم في الإسلام وسن من أهل بدر ومن كبار المهاجرين الأنصار، فيجدون المجلس قد امتلأ، ما يجدون لهم مكان وهم لهم قدر، فيقفون على أقدامهم يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو موعظته، والنبي عليه الصلاة والسلام يشق عليه أن هؤلاء المهاجرين الكبار، كبار في السن وكبار في القدر، أنهم ما يجدون مكان في المجلس، ويشق عليه أن يبقوا قياما. فكان يروى أنه مرة قال للأصغر سنا: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، أقامهم من المجلس، واجلس يا فلان مكانه، من كبار الصحابة. وشق أيضا على الذين أقيموا، وتكلم المنافقون وقالوا: أقام هذا وهذا، يعني دائما مثل ما يقولون يدخلون هم في هذه الظروف، يدخلون ويغيرون الصدور. فأمر الله بحسن الأدب، أنه إن قيل لكم تفسحوا فافسحوا، التفسح خير دائما. يعني جاء في بعض الآثار أن حاسنكم أخلاقا ألينكم منكبا في الصلاة وألينكم ركبة في المجلس، حاسنكم أخلاقا ألينكم مناكب في الصلاة، يلين في يد إخوانه، وألينكم ركبة في المجلس. بعض الناس سبحان الله من الشح اللي في نفسه ما يرفع ركبته حتى ولا يتزحزح، ويرى أن هذا حقه وهذا مكانه وهذا قدره، تجدون هذا موجود في المجالس. فلكن لو أن الإيمان وقر في القلوب لتفسحوا وفسح الله لهم، ولذلك قال: تفسحوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، أمرهم الله أن يتفاسحوا، بحيث أن المجلس سبحان الله يعم الجميع. ترى الضيق ضيق النفوس، والله ليس ضيق المكان، الضيق ضيق النفوس. والدليل أحيانا مثلا ترى المنظر هذا كثيرا، تجد مثلا واحد في المسجد والمكان واسع، لكن إذا همزه واحد قادم ليفسح له تجده يستثقل هذا كثيرا، وأحيانا ما ينظر إليه ولا يتزحزح، لكنه لو نظر إليه وصار صاحب له أو قريب له هان عليه كل شيء وضحك وتغير وجهه وفسح له كثيرا. حتى معناه أن الامتناع الأول ليس بسبب المكان، وإنما بسبب النفوس والشح اللي فيها. والدليل أنك لما عرفت أن هذا القادم حتى لو كان متأخرا، عرفت أنه من طرفك أو من صحبتك، هان عليك أنك تفسح له. فينبغي أن يكون هذا شعورك مع كل مؤمن، وهذا سبحان الله ملحظ دقيق يدل على حسن الخلق، فلا كل واحد يقدر عليه، لكن اللي الله يوفقه يقدر عليه. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وأيضا بشرى أنك إذا تفسحت فسح الله لك، يفسح لك في خلقك، يفسح لك في أمرك كله، يفسح لك في رزقك، يفسح لك في علمك، يفسح لك في بصيرتك. والله عز وجل: من أوفى بعهده من الله فافسحوا يفسح الله لك. إذا فسحت فسح الله لك، ودائما أفسح في الطريق، حتى الآن الشح في الطريق يشح بالطريق وكذا، لو فسحت فسح الله لك. والشح في المسجد وفي المجلس وفي في كل مكان، وفي في السرى وفي، فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، قيل معناها إذا قيل قوموا قم، لها عدة معاني. إما إذا أقمت لأجل من هو أولى منك بالمجلس فقم، وينبغي عليك أن لا تتبرم من هذا. ولذلك قالوا من عقل الأحنف بن قيس أنه قال: إني ما جلست في مجلس قط واحتجت أن أقوم لمن هو أولى مني بمجلس. يقول: من يوم أدخل المجلس أعرف مكاني بالضبط وقدري بالضبط وأقدر مكاني، والمكان اللي أجي فيه خلاص ما حد يقوم لي. ولذلك حتى عند معاوية جاء أول من دخل الأحنف، فترك بينه وبين معاوية 3 مجالس أو 4 وجلس، فقال له معاوية: ما لك لم تجلس هنا يا أبا بحر؟ يعني بجانب معاوية. قال: يا أمير المؤمنين، إن جلست هنا وجاء من هو أولى مني فإن قمت صارت نقصا علي، وإن جلست صار نقصا علي، يعني كل ثنتين، إذا قمت عقب ما جلست هذا نقص، وإذا جلست وهو أولى مني نقص، ويمكنك أنت بعد تقيمني. فأنا أعرف قدر نفسي قبل أن الرجال يعلموني بقدر. فإذا قيل لكم انشزوا انشزوا، هذا معناها. وأيضا من معانيها أنهم كانوا يثقلون على النبي عليه الصلاة والسلام، كما في آية الأحزاب: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. أيضا إذا شفت أن المجلس انتهى في ثقل على صاحب المكان انشزوا، معنى النشز الارتفاع، ومنه نشوز المرأة أي ترفعها على زوجها وعدم طاعتها له، ومنه النشز من الأرض المكان المرتفع. فإذا قيل انشزوا فانشزوا، إما أنك تقوم من المجلس بكلية، وإما أن تقوم لمن هو أولى منك، وإما أن تقوم لتوسع في المجلس، ومعانيها كثيرة. ثم قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه صفة واحدة، يعني كما تقول جاءني فلان العاقل والشجاع والكريم، هو واحد. كذلك هنا يعني كان هذا جواب على من قام لمن هو أولى منه. فقال عز وجل: إذا جاء العالم والكبير القدر وكبير السن فقم له، فإن الله يرفع من يشاء درجات. وأعظم من يرفعهم الله درجات أهل العلم الذين أوتوا العلم إذا كان معه إيمان. شوف هنا قرن العلم بالإيمان كما في آخر الروم، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. إذا كان علم وإيمان ما عاد أحسن منها شيء، لأن العلم بدون إيمان نقص، والإيمان بدون علم نقص. إذا اجتمع العلم والإيمان ما أحسن منه شيء. ولذلك قال أوتوا، يعني الله جل وعلا هو الذي آتاهم العلم والإيمان. وقال إن الله يرفعهم درجات، وجعلها هنا منكرة لأنها ما لها حد، ما لها حصر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مثل ما رفع المهاجرين والمجاهدين درجات. قال ابن مسعود: ما خص أهل العلم بخصيصة أفضل مما ذكره الله هنا، أنه رفعهم على المؤمنين، رفعهم على عامة المؤمنين درجات لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. وما حرض على طلب العلم والصبر عليه ليلا ونهارا مثل هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا شك أن الله يرفع بهذا القرآن وبهذا العلم أقواما ويضع آخرين. ولا شك أن العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. ولا شك أن العلم هو عز بلا عشيرة، وهو سلطان بلا جند، وهو غنى بلا مال. هذا العلم يعني. ولا شك أن العلم لو جسم لكان أجمل شيء في الوجود، لو أن العلم تحول من معنى إلى جسم لكان أجمل شيء في الوجود، لأنه عز بلا عشيرة وسلطان بلا جند وغنى بلا مال، غنى ذاتي. هذا العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله عز وجل حتى حركتك في المجلس ورفع ركبتك وتفسحك وقيامك لله وقيامك لمن هو أولى منك، كل هذا خبير بكل ما تعمل. آخر آية رجع الحديث إلى النجوى بعد هذا الفاصل الذي هو في نفس الموضوع، يعني في نفس موضوع المجالس وأدب المجالس. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا سبحان الله كان شرع بعد الزكاة. بعض الناس قالوا منسوخ بالزكاة، لا، هو بعد الزكاة ولا علاقة له بالزكاة. الزكاة طهرة للمال وهذا طهرة للنفس. قيل إن معناه والله أعلم إن هذا حتى يخف على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان سمحا لا يرد أحد، يكثرون اللي يأخذون بيده ويناجونه، فأمروا أن يتصدق بأي شيء يستطيع، لأن هنا ما حدد، قال صدق. ولذلك لأجل قلة المال بأيديهم ربما أنه ما يناجيه إلا في المهم حتى لا يشغله. هذا معنى، لكن في معنى أحسن منه، وهو أنه أمر الأغنياء، يعني هذا الأمر لمن يجد، أنه يعني إذا جاء يناجي الرسول يتصدق، يعني كان سبب للصدقة، كان سبب للصدقة أنك أنت إذا جيت ناجي الرسول تصدق، يعني تصدق وناجي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقولون أنه ما طبقها إلا علي رضي الله عنه، لأن هذا الأمر ما طول، بعضهم قال 10 أيام، بعضهم قال يومين، بعضهم قال ساعة من النهار، وإن علي قال بي خفف عن هذه الأمة. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي استشيره كم الصدقة دينار؟ قال لا ما يقدرون. قال نصف دينار؟ قال ما يقدرون. قال كم؟ قال وزن شعيرة من ذهب. قال إنك لزهيد. فأنزل الله الرخصة. فقال علي بي خفف الله عن هذه الأمة. وقال علي إن هذا الأمر ما عمل به أحد غيري، كان عندي دينار أو كذا، ولما جيت أن أجي رسول تصدقت به، والله أعلم. فإذا هذا حتى لو ذهب الأمر بالوجوب أو الأمر المؤكد يبقى الاستحباب. الاستحباب ما ذهب، أنك إذا جيت تناجي الرسول، وهذا شرف عظيم أنك أنت تأتي وتناجي رسول الله، أنت تصدق. فلذلك قال إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، تصدق، ذلك خير لكم وأطهر. لا شك أن الصدقة سبحان الله غسيل للقلب وللنفس، ولذلك الإنسان بعد الصدقة قطعا دائما هو خير وأطهر. دائما الصدقة، العبد بعد الصدقة ليس كحاله قبله، هي دائما خير وأطهر. وأن تجد هذا في نفسك مهما كانت الصدقة ستجد أنها طهرة لك وغسيل لقلبك ونفسك والشح اللي عندك والحرص على الدنيا. وهذا حتى يؤثر في مسألة النجوى، لأنك أنت إذا اغتسلت بالصدقة حتى النجوى ستفكر فيها، هل هي مهمة؟ هل أنا أشغلت النبي عليه الصلاة والسلام فيما لا فائدة فيه؟ هل يعني قطعت من شيء مهم؟ ونحو ذلك. وأيضا شكر لله عز وجل. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، يعني ثقل عليكم لأجل قلة الدنيا بأيديهم، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. يعني نسخ التأكيد وبقي، بقي الصدقة وخاصة عند المناجاة بقيت. أي شيء أمر به ثم نسخ فهو لم يؤمر به إلا أن محبوب لله، ولم ينسخ إلا تخفيفا، فيبقى فيه بقايا حكم. يعني بعض الناس يظن أن النسخ إلغاء الحكم بالكلية، لا، هو إلغاء الحتم فقط، لأنه ما أمر به في البداية إلا أنه خير، ولكن ترك الحتم تخفيفا ورخصة فيبقى عند المقتدر. ولذلك إذا أردنا الاستسقاء نتصدق، إذا أردنا أن نناجي الله عز وجل ونستغيث به نتصدق قبل الاستسقاء، إذا أردنا مثلا الدعاء للمريض أو كذا نتصدق. والصدقة دائما خير وأطهر وتطفي غضب الرب جل وعلا. قال فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي التزموا بالدين وأطيعوا الله ورسوله. ثم قال والله خبير بما تعملون، جل وعلا هو خبير بكل ما نعمل. الآية اللي قبلها بما تعملون خبير، وهنا قال خبير بما تعملون، والمعنى واحد، لكن التقديم والتأخير فيه فوائد بلاغية. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر النفاق كله، ظاهره وباطنه وسره وعلانيته، وأن يرزقنا حسن الأدب، يرزقنا الطهارة واتباع سمت الأنبياء وترك الغمز واللمز والتناجي وخائنة الأعين وما لا خير فيه. نسأل الله أن يجملنا بالعلم، وأن يرفعنا بالعلم والإيمان درجات لا يعلمها إلا هو، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتوب علينا. هذا ما تيسر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.